أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ Please.